إحدى الأخوات تقول أنا أخاف خوفا شديدا من الأسعى ومن الكلام عنها، وسمعت أن هذا لا يجوز، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الخوف من المرجع لا بأس به، الخوف من المرجع طبعا لا بأس به، هذا من طبيعة البشر، لكن لا يكون خوفا شديدا يعرفنا العادة، يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها إذا وجدت، مثل العقرب مثل الحية مثل العروض يتقي للحاف أو لشيء ذاته تزيده وعلى الإحراق يقضي وراء الحية قتلها وراء العرق قتلها. النبي عليه الصلاة قال اقتل الحية ولا العقرب في الصلاة حتى في الصلاة، اللهم صل على يخاف خوفا خفيفا يعين على الحذر منها وعلى قتلها. أما الخوف الشديد هذا من عرض جبلة، لكن خوف خفيف يحمله على الرحمة منها بقتلها والرجعة عن أذاها حية أو عقرب أو زنبور أو بعور أو ما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.